الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل ما شرعنا فيه أمس من ذكر علامات الساعة الكبرى، وكان مما ذكرناه أمس أن أو فيما يخص ترتيب علامات الساعة من حيث وقوعها لم يرد ذلك في حديث صحيح، وأنه أول ما تظهر العلامة الأولى تتتابع الأمارات والأشراط الواحدة تلو الأخرى كتتابع الخرز في النظام. هذا يعني رأيناه قبل أن نذكر يعني أول علامات الساعة، وهو ظهور المهدي. ظهور المهدي، والمهدي هو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من سلالة الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فهو من ذرية فاطمة الزهراء رضي الله عنها، واسمه محمد بن عبد الله، هكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فهو محمد ابن عبد الله، ويصلحه الله عز وجل في ليلة كما رأينا في الحديث، وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويكون في زمانه تخرج الأرض بركاتها وتمطر السماء، ويكون الخير الكثير الوافر، ويكون المال كذلك، ويوزع المال صحاحا أي بالسوية. هذا يعني ما رأيناه في الأحاديث التي تتعلق بذكر المهدي، مهدي آخر الزمان. وكان مما ذكرنا أنه ستكون هدنة وصلح بين المسلمين والروم والنصارى، يعني والروم، ويقاتلون عدوا مشتركا، فإذا انتصروا فبينما هم نازلوا في مرج من المروج وفيه تلال، فيرفع أحدهم الصليب فيقتله المسلم، فيغدر الروم، وتكون هناك حرب كبيرة بين الروم والمسلمين، وهي المعروفة بالملحمة الكبرى، الملحمة الكبرى في آخر الزمان. يعني هذه الملحمة حتى أهل الكتاب يذكرونها في كتبهم، هي معروفة عندهم بأرمجدون. نعم، أرمجدون أو أرماجيدون كما يقولون، يعني موجودة في كتبهم. وهذا يعني مجدو هو مكان في فلسطين، واد في فلسطين، على زعمهم هم تكون الحرب في ذلك المكان، وعلى زعمهم هم أنهم يجمعون لقوى الشر، وهم يقولون أن قوى الشر هم المسلمين، يعني في زعمهم. وسيلتقي المسلمون ضد النصارى، وكما ذكرت أو كما جاء في الحديث أن المسلمين يشترطون شرطة للموت، لا يرجعون إلا غالبين، لا يرجعون إلا غالبين، فتفنى هذه الشرطة، ثم يشترطون شرطة أخرى لليوم الثاني، ثم الثالث، ثم إذا كان اليوم الرابع يعني يأتي بقية الإسلام فينهضون لهم، فيهزمون الروم ويفتحون القسطنطينية، يفتحون القسطنطينية، ومنهم من قال أنهم يفتحون روما. روما هي عاصمة إيطاليا الآن حاليا، لأنهم يقولون أن القسطنطينية فتحت، القسطنطينية فتحت زمن محمد الفاتح رحمه الله. والقسطنطينية هي إسطنبول حاليا، يعني في تركيا مدينة إسطنبول. كان اسمها الأول بيزنطة، ثم لما تولاها الحاكم قسطنطين الأول غير اسمها إلى القسطنطينية. ثم لما وهي مدينة حصينة، كانت مدينة حصينة فيها أسواق، لم يستطع الصحابة رضي الله عنهم أن يفتحوها. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستفتحون القسطنطينية وتفتحون روما. وسألوا الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أيهما تفتح أولا، القسطنطينية أو روما؟ فقال القسطنطينية. وفتحت زمن كما ذكرت محمد الفاتح، يعني في الدولة العثمانية، وسماها بإسلامبول. إسلامبول معناتها مدينة الإسلام، ثم حولت إلى إسطنبول، فهي الآن اسمها إسطنبول وهي في تركيا. وقيل أن المدينة التي سيفتحها المسلمون في آخر الزمان هي روما. وكذلك روما فيها الفاتيكان عاصمة الكفر، يعني النصارى الكاثوليك الآن عاصمتهم في روما. ولكن يعني جاء في صحيح مسلم أن المدينة التي ستفتح هي القسطنطينية. على كل حال، سواء كانت القسطنطينية أو روما، فلما يسلم المسلمون ويغنمون، فإذا يعني هم يتقاسمون الغنائم حتى يسمعوا بصائح يصيح ويقول: خرج الدجال، خرج الدجال في أهليكم ودراريكم في الشام. والشام يعني كما ذكرت هي سوريا، وسوريا يعني لها حدود مع تركيا. فممكن يعني ثم يتركون كل شيء فيذهبون إلى إلى إلى منازلهم ليواجهوا الدجال. إذن فمن هو الدجال؟ من هو المسيح الدجال؟ أولا نتكلم عن هذه التسمية، ما معنى كلمة مسيح وما معنى الدجال؟ مسيح قيل لأن عينه ممسوحة، قيل أنه سمي المسيح لأن عينه ممسوحة. هناك المسيح عيسى بن مريم سمي المسيح لأنه كان يمسح على الأكمه ويعني على ذلعاها فيبرأ، كان كي يمسح عليه يبرأ، ليكون فيه البرص ولا يكون ما يشوفش، يعني يولد أعمى، الأكمه هو الذي يولد أعمى فيبرأ، لهذا سمي المسيح. أما المسيح الدجال فقيل أنه سمي المسيح لأن عينه ممسوحة، وقيل سمي المسيح لأنه يمسح الأرض في 40 يوما، في 40 يوما يجول في الأرض كلها. أما الدجال فهو مأخوذ من الدجل، مأخوذ من الدجل، والدجل هو اللبس والخلق، اللبس والخلق، يعني هو غادي يلبس على الناس. ماذا يلبس عليهم؟ يلبس عليهم حتى لا يعرف الناس الحق من الباطل، ولو ما يفرقوش تتخلط عليهم، لأنه يدعي الربوبية. وهذا يعني احنا الآن رانا جالسين هكا ونسمعوا الدجال ورانا سيصه قصة الدجال ماذا سيفعل وما حاله كذا وكذا، ربما جينا عادي. بصح لو كان نعيشه، لو خرج فينا الآن، يعني الأمر ليس أمرا هينا. تصور يجي واحد يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي نباتك فتخرج. احنا رمي جو الدجاج إلى رمي جو للسوق يخرفوا على الناس، الناس تايم عليهم تأمنهم ويعطوهم دراهم، هذا أنا نشوفوهم. فما بالك يخرج الدجال تاع بصح ويقول للسماء أمطر فتمطر ويدعي الربوبية، يعني الأمر ليس بالهين، الناس يتبعونه. ففتنته فتنة عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام رؤوف بالمؤمنين كما قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولرأفته بأمته صلى الله عليه وسلم بين أمره وأخبرنا بما سيكون منه، فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام أشد التحذير، وبين أن فتنته عظيمة جدا، لدرجة أنه ليس بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من فتنة المسيح الدجال. هنا غير باش تشوفوا العظم تاعها، من اللي خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة ما كانش فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، كما جاء في الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أو أمر أكبر من الدجال. رواه مسلم في صحيحه. ومن عظم فتنته لم يأتي نبي إلا وحذر أمته منه. من شدة الفتنة دعا ما كانش نبي إلا ويحذر أمته من فتنة الدجال. فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. الأعور يقصد به الدجال كما ذكرنا لأن عينه طافئة. ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. كما جاء في حديث آخر فإن لبس عليكم إذا تخلفوا بعثتكم تذكروا أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كفارا. هكذا جاء في الحديث كفارا. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم مرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة فقال يا أيها الناس إنه لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرع الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال وأنا آخر الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة. أكيد من النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش نبي بعده. أكيد أن الدجال سيخرج في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا شرع لنا أو شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ منه في كل صلاة. من عظم فتنته النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا أن نتعوذ من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة. كيف ذلك؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن فتنة القبر، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وبعض العلماء جعله واجبا. بعض العلماء قالوا أن الاستعاذة بهذه الأربع واجب في الصلاة عند التشهد الأخير. بل قال طاووس ابن كيسان يعني أحد التابعين سأل ابنه هل تعوذت من أربع يعني من عذاب القبر والمحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ قال لا، قال أعد صلاة. يعني كان يرى أنه من لم يفعل ذلك فتبطل صلاته، ولكن القول الصحيح أنها لا تبطل الصلاة من لم يأتي بها، ولكن شرع النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأتي بها. فالإنسان يستعيذ بالله من المسيح الدجال عند كل صلاة كما رأينا أنه يستعيذ من عذاب القبر. الآن ما هي صفة الدجال؟ ما هي صفته؟ الدجال رجل من بني آدم، هو إنسان له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث لتعريف الناس به وتحذيرهم من شره. الإنسان يتعلم العلم، يتعلم العلم باش يحصن نفسه حتى إذا نسأل الله أن يعافينا وأن يميتنا قبل أن يخرج فينا الدجال. ولكن لو ظهر على الأقل الإنسان يكون عنده علم بصفته حتى يحذره. قال حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتنون به بل يكونون على علم بصفاته التي أخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات تميزه عن غيره من الناس فلا يغتر به إلا الجاهل الذي سبقت عليه الشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هذه الصفات أنه رجل شاب أحمر قصير أفحج جعد الرأس، يعني شعره جعد خشين نقول إحنا شعره مشرقب، جعد الرأس عريض النحر، النحر هذه عند عريضة، عريض النحر ممسوح العين اليمنى، يعني العين اليمنى ممسوحة كما جاء في حديث كأنها عنبة طافئة، حبة عنب تكون خاوية من بيئة الماء تكون عينها هكذا يعني ممسوحة، ولا إذا كأنها عنبة طافئة، وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة والعين الأخرى في صحيحة عليها ظفرة تصير كل حبة هكا ولا تولد يعني تجي غليظة من فوق عينه هذه عينه نملحة مكتوب بين عينيه كاف تاء راء في الحروف المتقطعة أو كاتب كما جاءت في رواية يقرأه كل مسلم كاتب وغير كاتب كل مسلم مؤمن يقرأها هذا الكاتب قد يقول قائلا أنا ما أعرف أقرأ المؤمن حتى اللي ما يعرفش يقرأ الله عز وجل يلهمه أن يقرأها والله عز وجل على كل شيء قدير والكافر يبغى يعرف يقرأ ما يشوفهاش ما يشوفش أنها مكتوبة على جبهته كاتب فيفتتن به قال مكتوب بين عينيه كاف راء بالحروف المقطعة أو كافر بدون تقطيع يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له ما عندهش ولد عقيم لا يولد له وهذه بعض الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها ذكر صفاته لسابقة صفاته السابقة وهي من الأدلة على ظهور الدجال أولا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالبيت يحكي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا نائم يعني رأى فيما يراه النائم فذكر أنه رأى عيسى بن مريم عليه السلام ثم رأى الدجال فوصفه فقال فإذا يعني هو رجل جسيم جسيم يعني عنده بسطة في جسمه أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافئة قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن كان واحد عايش معه اسمه عبد العزة ابن قطن كان النبي عليه الصلاة والسلام يشبهه بالمسيح الدجال هذا رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال إن الله تعالى ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة رواه البخاري وهناك صفات أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله خلال ذكرنا من أحاديث الدجال ما زال غادي نذكر أحاديث تتعلق بالدجال وماذا سيفعله من خلال هذه الأحاديث غادي نشوفه صفات أخرى للدجال وهناك سؤال يعني يطرح الآن هل المسيح الدجال حي هل هو حي الآن وهل كان موجودا زمن النبي عليه الصلاة والسلام والجواب عن هذا السؤال هو أنه من قرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وجد أنهم رضي الله عنهم كانوا يشكون في رجل كان بين ظهرانهم في واحد كان عايش معهم كان يشكن فيه إلا هو الدجال ولا مشي هو الدجال كان بين ظهرانيهم يعني هل هو المسيح أم لا بل جزم بعضهم كان بعض الصحابة يحلف أن ذاك الرجل هو المسيح الدجال فمن هذا الرجل إذن هذا الرجل اسمه صافي اسمه صافي وقيل اسمه عبد الله ابن صياد أو ابن صائد صائد ابن صياد أو عبد الله ابن صياد وكان من يهود المدينة كان من يهود المدينة وقيل من الأنصار وكان صغيرا عند قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ومن النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة الهجرة هذا صافي ابن صياد كان صغيرا وشاع بين الناس أمر ابن صياد الناس انتشر عنهم الأمر هذا ابن صياد ما أمره انتشر أنه هو الدجال فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلع على أمره الناس طلقت الهضرة لهذا ابن الصياد دجال النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد يشوف لا هو ونمشي هو ويتبين حاله فكان يذهب إليه مختفيا حتى لا يشعر به ابن الصياد رجاء أن يسمع منه شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخزن له يقانته كما قلتنا يقانته باش يشوف كشمة باب من عنده يبان من عنده شيء يثبت أنه هو الدجال وكان يوجه إليه بعض الأسئلة التي تكشف عن حقيقته مرات كان يسأله النبي عليه الصلاة والسلام إذن فكان ابن الصياد دجالا يعني هو هو كان دجال، والدجال قلنا معناه يعني الذي يلبس على الناس، ومنهم الكهنة. وشفنا الحديث لا تقوم الساعة حتى يظهر في أمتي 30 دجالا كذابون، يعني اللي يكذب ويلبس على الناس يسمى دجالا. والمسيح الدجال هو الدجال الأكبر، يعني أطلق عليه بالغلبة. بس عموما كيف يقول واحد دجال هو اللي يخلط على الناس ويكذب عليهم، يقول الدجال. وهذا كان دجالا، ابن صياد كان دجالا من الدجاجلة. قال فأراد النبي أو أراد النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن يمتحنه، وكان يتكهن أحيانا فيصدق ويكذب، كان يعني يعمل بأعمال الكهان، مرات يقول الصح ومرات يكذب كما يفعل الكهان. وسيأتي ذكر امتحان النبي عليه الصلاة والسلام له. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه انطلق مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ابن عمر يحكي على عمر بن الخطاب، يعني ابوه عمر بن الخطاب، راح هو والنبي عليه الصلاة والسلام انطلقوا في يعني في قبل ابن الصياد. كان ابن الصياد في واحد المكان، راحوا عنده النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم، عند أطم أو ابن مغالة. هذو مغالة قبيلة من قبائل الأنصار، كان هو على أطم من أطامهم، يعني المكان مرتفع، وكان كما ذكرنا صبيا. وقد قارب ابن صياد الحلم، كان قريب يولي يعني محتلم. فلم يشعر ابن صياد ما فاق به حتى غرب النبي صلى الله عليه وسلم، ضربه بيديه، يعني بيده، كان غافل حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبض ابن الصياد. فقال، ثم قال لابن الصياد: أتشهد أني رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: أشهد أنك رسول الأميين. ما قالش أشهد أنك رسول الله، قال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن الصياد للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: أتشهد أني رسول الله؟ هو عز الله ابن الصياد يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. قال: آمنت بالله ورسله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما ترى؟ شرك تشوف وشرك يجيك، ما ترى؟ قال ابن الصياد: يأتيني صادقا وكاذب. وهذا ما يأتي الكهان والسحرة، يجيهم الجن، يأتيني صادقا وكاذب، مرة يقول الصدق ومرة يكذب. قال يعني يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خلط عليك الأمر، خلط عليك، خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني خبأت لك خبيئا، أضمرت في نفسي شيئا. وامتحن النبي صلى الله عليه وسلم، بغى يشوفها لا يعرفها ولا يعرفها. والنبي عليه الصلاة والسلام خبأ له آية من سورة الدخان، من سورة الدخان، وهي قوله جل وعلا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذه الآية أضمر النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خبأت لك خبيئا، يعني ما هو؟ فقال له ابن الصياد: الدخان. قال له: الدخان، ما علاش قاعد ما كلاش الدخان؟ قال: الدخان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. وقال عمر رضي الله عنه، ما تنساوش راه معاها عمر، قال: يا رسول الله دعني اضرب، اضرب عنقه، دروه نقضي عليه. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: ان يكنه فلن تسلط عليه. اذا هو الدجال مشي انت اللي تقتله، يقتل عيسى بن مريم. وان لم يكنه فلا خير لك في قتله، اذا مشي هو ما عندكش علاش تقتله. وفي روايه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ترى عرش إبليس على البحر. ثم قال: وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبا، أو أرى صادقا وكاذبين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لبس عليه دعوه. يقول الإمام ابن كثير: إن ابن الصياد كاشف على طريقة الكهان، كان كاهنا كما ذكر، بلسان الجان، وهم يقطعون العبارة. الجن كما هو معلوم يعني يسمعون، يسترقون السمع، فقد يستمعون نصف الكلمة، وهذا الذي حدث. ما سمعوش جمع الكلمة، قالوا له كل الدخان، فهو قال الدخان يعني ما تكملش كل كلمة الدخان. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أن مادته شيطانية، فقال اخسأ عدو الله فلن تعدو قبرك. وقد روى البخاري كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال انطلق يعني ما وأبي بن كعب، يعني انطلق النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بن كعب إلى نخل، إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم راح هو أبي بن كعب راح غير بشوية باش ابن صياد ما يشوفهاش، وخجمه بعض النخل يعني النخيل وراه يراقب فيه لعله يسمع منه شيئا. هنا إن دل هذا الشيء على شيء يدل على ماذا؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش إذا هو الدجال ولا مش هو الدجال، وبعد يحوس يشوف منه حاجة تبين له الأمر. فكان يعني خلف النخيل فرآه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن الصياد، شافه يبتكي، رآه مضطجعا على قطيفة له وفيها زمرة، وكان عنده زمرة يعني صوت كان يخرج صوتا. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، أمه شافت النبي صلى الله عليه وسلم، أم ابن صياد هذا شافت من فصل خازن ودارت مور النخل. فقالت ابن صياد يا صائف، وهو اسمه ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فطار ابن صياد كيف شاف النبي صلى الله عليه وسلم غير قطيف طنف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو تركته بوهم، لو كان خلاته لو كان عرفناه إذا هو ولا مشي هو. وعن جابر رضي الله عنه قال، وهذا الحديث في البخاري، وعن جابر رضي الله عنه قال فقدنا ابن الصياد يوم الحرة، يعني هذا موجود. كيفاش مات ابن الصياد؟ هناك موقع جرت بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وبين الأمويين، معروفة بموقع الحرة، جرى يعني قتال بينهم. هذا ابن الصياد من ذاك النهار ماذا؟ ما عرفوش جعل الرحل، لا دفنوه لا ما دفنوش أصلا، ما عرفوش جعل الأطر تاعه متاح. هذه وفاة ابن صياد، وهذا ما جعل الصحابة رضي الله عنهم يشكون في أمره، فهل ابن الصياد هو الدجال الأكبر أم لا؟ إذن مضى في الكلام على أحوال ابن الصياد وامتحان النبي عليه الصلاة والسلام، ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متوقفا في أمر ابن الصياد، متوقف معناه ما عرف له ولا مشي هو، لأنه لم يوحى إليه أنه الدجال ولا غيره. لو كان حالة الله عز وجل خلاص انتهى الأمر، ابن الصياد هو الدجال، ولكن ما دام لم يوحى إليه لا أنه هو ولا أنه ليس ابن الصياد. وكان عمر رضي الله عنه يحلف عند النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن الصياد هو الدجال، ولم ينكر عليه ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كان عمر رضي الله عنه يحلف بابن الصياد هو الدجال في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Oh! إذن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يرى رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويحلف أن ابن صياد هو الدجال، كما ثبت ذلك عن جابر بن عبد الله وابن عمر وأبي ذر رضي الله عنهم أجمعين. ففي صحيح البخاري عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله، جابر بن عبد الله كان يحلف أن ابن الصياد هو الدجال، فقلت، قال له محمد بن المنكدر: فقلت تحلف بالله؟ أنا تحلف اللي هو؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينكر عليه. اسمع، عمر يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم وما انكر عليه. وعن نافع قال، نافع هو مولى ابن عمر، كان ابن عمر يقول: والله ما أشك، ابن عمر كان بشر، قال: والله ما أشك أن المسيح الدجال هو ابن صياد، رواه أبو داود. وعن زيد بن وهب قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: لأن أحلف 10 مرات أن ابن صائد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس هو. نحلف 10 خطرات باللي هو خير من نحلف خطرة باللي هو. هذا الحديث رواه أحمد، وهذا يبين أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتقدون اعتقادا جازما أن ابن صياد هو المسيح الدجال. وفي صحيح مسلم عن نافع قال: لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة، مرات لقاه ابن عمر، لقاها ابن صياد في بعض طرق المدينة، فقال له قولا أغضبه، قال له حاجة وزعفته، زعف ابن صياد، فانتفق حتى ملأ السكة، هذا ابن صياد انتفخ حتى الطريق السكة بالأرض عند انتفاخه. فدخل ابن عمر على حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخته، دخل على حفصة فقال أو وقبل معه، سمعت الشيء اللي داره ابن عمر مع ابن صياد، فقالت له: رحمك الله ما عرفت من ابن صائد، رحمك الله، الله يبارك، شو بغيت منه، علاش خربت فيه كما نقول احنا، ما عرفت من ابن صائد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إننا يخرج من غضبة يغضبها، علمنا على الدجال، كنا عارفين بلي الدجال أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من غضبة يغضبها، وهما كانوا طاردين فيه أصلا دعاية اللي هو الدجال، قالت علاش غضبها، لعله يغضب يخرج، يقول الدجال الذي أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نختم سنذكر قصة رواها الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا، وهنا بالمناسبة يذكر ابن كثير أن ابن صياد هذا يعني أسلم، دخل مسلم دخل الإسلام وولد له، وأحد أولاده هو عمارة بن عبد الله بن صياد، هذا هو من رواة الحديث وروى عنه الإمام مالك، هذا على ولد ابن صياد. ولكن الذين يعتقدون أنه هو الدجال يقولون أنه لما يخرج عند خروجه ويصير الدجال الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت ما يكونش عنده هدى، ما يكونش عنده هدى، أما إسلامه فيقولون أنه تظاهر بالإسلام، فالله أعلم بحاله. المهم هو تظاهر بالإسلام وقال أني أسلمت، لهذا خرج يقول ابن سعيد أو أبو سعيد في هنا في القصة التي رواه مسلم: خرجنا حجاجا أو عمارا، ومعنا ابن صائد راح الحج ولا العمر، وكان معهم هذا ابن صياد. قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس، وصلنا في الطريق في وسط الطريق وحبسنا، يكونوا في سفر ويحبسوا يتفرق الناس، كل واحد يقبض قنت، كل واحد يقبض جهة. قال: فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، يقول أبو سعيد حيث أنا وهو، هو يعني أبو سعيد مع ابن صياد. قال: فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عنه، يعني النفس تاعي هربت منه، تخيلوا دروك هذا متهم بلي هو الدجال وراهم في سفر وقاضي هو وياه راهم وحده. قال: وجاء بمتاعه، وزاد جاب المتاع تاعه ووضعه مع متاعه، غير يريح معاه، يبات معاه كما قلنا في ذلك المنزل. قال: فقلت ابو سعيد: ان الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة، السخانة راهي ندى ذي يروح عند الشجرة ويروح بعد يقول السعيد يعني خاف في هذا ما قلت في عائد اللي هو الدجال يعني بس في خاف. قال فشعل ارفد المتاع ساعه وداه الى شجره اخرى. فقلت او قال ففعل ثم يعني قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس جابوا لهم غنم. جاء هذا بن صياد عس العس هو كل غرف الكبير عمره بالكبير. قال فجاء بعس وجاء عند ابو سعيد فقال اشرب يا ابا سعيد العشر مغشقنا. فقلت ان الحر شديد واللبن حار يعني الحمان راه والحليب هذا حامي انا بغيت نتبرد ما نشرب. فقال ما بي الا اني اكره ان اشرب عن يدي ماشي بيا من يبغي يشرب الحليب غير ما بغيت نشرب من يده. قال او قال اخذ عن يدي. فقال ابا سعيد هنا الان هذا ابن الصياد يقول لابي سعيد هو فاق به قال له باعث لا ما نشربش عارف بلي قايلين عليه بلي الدجال فاق به. فقال يا ابا سعيد لقد هممت ان اخذ حبلا فاعلقه بشجره ثم اختنق مما يقول لي الناس. الناس قاعد يتهموني بلي انا الدجال وانا نسلح خاطيني بنتي غادي نجيب حب نعلقه في شجره ونجيب روحي وتهنى مني. شفتكم هذا يعني شفت إذا كنت نشوف التالية. قال مما يقول الناس مني. فقال يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار. معنى بالكم النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله يعني يا أبا سعيد. أبو سعيد معروف بالرواية قال أنت ما تعرف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سعيد يعني نعم يعني هو يعرف ذلك. قال أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ الدجال كافر وأنا مسلم على لكم تقولوا علي بلي أنا الدجال. أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أنا عندي أولاد أولادي رأوا في المدينة. أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة على الدجال وقد أقبلت من المدينة وأنا ذاهب إلى مكة. إلى خرجت من المدينة وراني رايح المكة. قال فقال أبو سعيد حتى كدت أن أعذره. صحيح بدأ يقتنع شبه أبو سعيد بدأ يقتنع بلي هو مش الدجال. ثم قال أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده. بعد حدثة من الصيار بلي نعرف الدجال وأعرف مولده وأين هو الآن ونعطه رأس. قال قلت له تبا لك سائر اليوم. وفي رواية قال أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. قال وقيل له يعني قالوا هذا ابن الصياد أيسرك أنك ذاك الرجل أيسرك تبغي باش نكون مثل هو ذاك الرجل. فقال لو عرض علي ما كرهت كوني عرض علي باش نكون أنا الدجال ونقول له. هذا قول ابن الصياد. لهذا التبس على العلماء العلماء قديما وحديثا له ما تخلطت عليهم معكوش لا هو الدجال نشان ولا لا. فالتبس على العلماء ما جاء في ابن صياد وأشكل عليهم أمره. فمن قائل أنه الدجال ويحتج على ذلك بما سبق ذكره من حلف بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه الدجال وبما كان من أمره مع ابن عمر وأبي سعيد. وذهب بعض العلماء إلى أن ابن صياد ليس هو الدجال ويحتجون على أنه ليس الدجال بحديث طويل غريب مخيف نوع ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس عن تميم ابن أوس الداري. وهذا الحديث معروف بحديث الجساسة. وهذا الحديث غدا إن شاء الله سنذكره بطوله ونذكر ما جاء فيه وما الذي رآه تميم ابن أوس الداري. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله